أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى أن هذا البحث إن كان التردد والتهالة إنما يجري فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في موضوع الدليل عقلا دونما إذا أخذت فيه شرعا فإنه في موارد أخذ القدرة في موضوع شرعا يكون التكليف بالأهم موجبا لارتفاع موضوع المهم بنفسه سواء في ذلك امتثال المكلف بعصيانه. بالعصيان لا يحدث تكليف جديد فإن موضوعه يرتفع بنفس الأمر بالأهم لا بامتثاله. فإنما يجري هذا البحث فيما إذا كان بين الواجبين المتجاوز بين الواجبين تزاهم من ناحية العقل حكم العقل وقبح خطاب العاجز. ففي مثل ذلك يجري التزاهم حيث إن المكلف إذا أتى الواجب الأهم يكون قادرا يعني لا مانع من خطابه بالمهم وتكليفه بالمهم. فالقائل بالتردد يلتزم به والقائل بالاستهانة لا يلتزم لذلك. و اما فيما اذا كان التكليف بنفسه رافعا لموضوع الاخر فهذا لا يجري فيه التردد. و من موارد ذلك ما اذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع شرعا ففي مثل ذلك الامر بالاهم يكون رافعا لموضوع الواجب المهم ولا يجري فيه بحث التردد. و من هنا لو كان المكلف مأمورا بالتيمم لأجل واجب أهم من الوضوء كحفظ النفس المحترمة فرضنا أنه عصى وتوضأ لا يحكم بصحة هذا الوضوء بل هو مأمور بالتيمم. والذي هو شرط في الصلاة بالنسبة إلى هذا المكلف والتيمم فلو توزأ كان وضوءه باطلا ولا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب. وهكذا لو فرضنا أن عنده ماء لا يفي بتسبير بدنه وبالوضوء معا بل لابد من صرفه في أحدهما. وقلنا بأنه يجب صرفه في تسبير البدن كما هو مختاره قدس الله نفسه أو في تطهير ثوبه وأن يصلي مع تيممين بناء على هذا القول كما هو مختاره. إذا أتى وتيمم وتوزأ لا يحكم بصحة وضوئه من جهة الترتب حيث إن الأمر بالتيمم إنما هو في فاقد الماء وهذا فاقد للماء بالعصيان لا يكون واجبا بل هو مأمور بالصرف في تطهير البدن او اللباس فهو فاقد للماء عصى او امتثل. في هذه الموارد لا يجري فيه التردد. وقد ذكر موارد غير ذلك وان التكليف بنفسه يكون رافعا لموضوع الاخر كما في الحج وفي باب الخمس والزكاة ويأتي الكلام فيهما بعد ذلك إن شاء الله. الكلام فعلا في مسألة الوضوء وأنه لو كان مأمورا بالتيمم فأتى من جهة واجب أهم فأتى وتوزأ فهل يكون وضوءه هذا صحيحا أو يحكم ببطلان هذا الوضوء؟ ذكر قدس الله نفسه أن الوضوء باطل سواء قلنا بالترتب أم لم نقل. ولذا ذهب ولي السيد الشيرازي قدس الله نفسه إلى البطلان. يعني شيخنا الأستاذ ذكر أنه ذهب إلى البطلان مع انه كان يقول بالترتب، مع قوله بالترتب لم يلتزم بالترتب في المقام، فإن مثل هذا المورد خارج عن بحث الترتب، لا التكليف في التيمم والإلزام المولى بأن يتيمم ويصرف الماء في واجب أهم أو يصرف الماء في تسيير ثوبه أو بدنه، هذا بنفسه رافع للموضوع، لا يبقى موضوع للوضوء، فإن موضوعه هو الواجب للماء وليس هذا واجبا للماء ولو أتى ونسب إلى صاحب العروة قدس الله نفسه أنه ذهب إلى صحة الوضوء في أمثال هذه، يعني في هذه الموارد وفي أمثالها، وخطأه في ذلك أن هذا خطأ وليس هذا من موارد التردد. أما نسبته إلى السيد التواطبائي قدس الله نفسه في عروته فهذه مخالفة للموقع، فإنه قدس الله نفسه التزم في هذه الظروف ونزائرها بالبطلان، وأن الوضوء باطل، وألل بأن الأمر بالشيء لم يكن مثلا مقتديا للنهي عن ضده، إلا أن الوضوء باطل لأنه مأمور بالتيمم وغير مأمور بالوضوء، فالوضوء لا يقع مأمورا به، فهذه النسبة لا أزاد لها. وأما الكلام في أجل المسألة فأن الترتب يجري في أمثال هذه الموارد، في موارد الوضوء، وأما موارد الحج والخمس والزكاة بعد ذلك إن شاء الله نتكلم، فهل يجري في أمثال هذه الموارد الترتب أو لا يجري؟ بين المثالين الذين ذكرهما قدس الله نفسه فرق واضح، وذلك فإن الترتب جوازا ومنعا، يعني بحث الترتب إنما هو في واجبين في تكليفين، ولو كان أحدهما حراما كما نبين فعلا كلامنا بالواجب، في واجبين تعلق كل منهما بفعل، والمكلف قادر على امتثال أحدهما ولا يتمكن من الجامع من جهة المزاحمة، لا بد من أن يكون الثابت هو التكليف بالمهم، والتكليف بالأهم يبقى على حاله، فحينئذ يقع الكلام في أنه على تقدير إثنانه، هل يكون الآخر مأمورا به في ظرف العصيان أو لا يكون مأمورا به؟ محل الكلام هنا في بحث الترتب وقوع المزاحمة بين تكليفين إلزاميين أحدهما أهم من الآخر، وأما في التكليف الواحد يستحيل فرض التزاحم إذا كان هنا وجود واحد وتعلق بشيء واحد، كيف يمكن هنا القول بالترتب؟ أي تكليف يكون مترتبا على اتيان تكليف آخر؟ فالصلاة بالنسبة إلى أجزائها من هذا القبيل، يعني تكليف واحد، التكليف الواحد قد تعلق بالإتيان بالصلاة مع طهارة اللباس والبدن ومع الوضوء على تقدير وجدان الماء ومع التيمم على تقدير فقدان الماء، فرضنا أن المكلف لا يتمكن من المكلف في نفسه واجب للماء، يعني عنده ماء يكفي لوضوئه أو غسله، ولكن لا بد من أن يصلي مع نجاسة البدن أو مع نجاسة الثوب، وكذلك متمكن من أن يأتي بالصلاة عن طهارة الخبثية ولكن مع التيمم. الجمع بين الأمرين لا يمكن، يعني الإتيان بالمأمور به حامل الأجزاء والشرائط الصلاة و مع الوضوء و مع طهارة البدن و اللباس غیر ممکنه. فهذا الامر ثابت لا محاله من جهت العجز عن انتصابه تکلیف واحد تألف بشیء واحد مرکب من الاجزاء و الشرائط و المکلف لا يتمکن من انتصابه فهو ثابت لا محاله. ولكن علمنا من الخارج ان التكليف بالصلاة لا يثبت بحالين، بل المكلف لابد من ان يصلي متحفزا على المقدار الممكن من الاجزاء والشرائط، فاما انه يصلي مع طهارة البدن واللباس ولكن مع التيمم، او يصلي مع الوضوء ولكن مع نجاسة البدن او اللباس. المجعول احد هذين الامرين، اما خصوص الاول او خصوص الثاني او التخيير بينهما، مخير بين ان يتيمم ويصلي ولي مع طهارة البدن واللباس، او يتوضأ ويصلي مع نجاسة البدن او اللباس. التكليف واحد، لو فرضنا أننا بنينا على أن هذا التكليف الواحد قد تعلق بالصلاة عن طهارة خبثية مع التيمم كما هو مختار، اخترنا هذا القول والمسألة خلافية. لو فرضنا أن اخترنا هذا القول وقلنا بأنه يجب على المكلف في هذا الحال أن يصرف الماء في تطهير ثوبه أو تطهير بدنه ويصلي مع التيمم، ولو أتى لم يأتي بالواجب، الوضوء لم يكن مأمورا به، ليكون التزاحم بين واجبين حتى أنه بعد إتيان أحدهما نتكلم بالواجب الثالث التكليف بالواجب الآخر و بالبارة الأخرى. بحث التردد إنما هو في فرض المزاحمة، بحيث لو كان المكلف قادرا على امتثال الخطابين معا لوجب عليه ذلك، وفي المقام لا يمكن الامر بالتيمم والوضوء معا حتى لو كان المكلف متمكنا منهما. الامر بالوضوء انما هو في فرض، والامر بالتيمم في فرض اخر. لا معنى للقول بانه على تقدير احتيام الامر بالتيمم ولم يتيمم المكلف فهل يكون الوضوء مامورا به اولا؟ ليس هذا من موارد التزاحم، بل الامر امر واحد، وهذا الامر الواحد قد تعلق بالصلاة مع التيمم على الفرد. يعني قدمنا طهارة البدن واللباس لوجهين، نتكلم في ذلك في تحت التزاحم ان شاء الله. لو فرضنا اننا قدمنا باعتبار طهارة البدن او اللباس على الوضوء وقلنا ان تكليف المكلف ان يصلي مع طهارة البدن واللباس ومع الوضوء ومع التيمم، لو اتى ذلك لا يحدث امر اخر، فان الامر واحد، لا انه لا امرين لم يتمكن المكلف من امتثالهما، والامر الواحد لا معنى لوقوع التردد فيه. فهذا الذي افاده قدس الله نفسه هنا، ان التردد لا يجري لان القدره ماخوذه في الموضوع شرعا، عدم جريان التردد لا لاجل ذلك بل لعدم الموضوع له، فإن موضوع الترتب وجود أمرين لو تمكن المكلف من انتصالهما وجب عليه ذلك. من جهة عدم التمكن يكون الأمر الفعلي متوجها إلى الأهم، ف على تقدير الاسيان يدع الكلام في الثاني واما التكليف الواحد فلا موضوع لجريان الترتب فيه. واما في النسبه الى المثال الاول يعني اذا وجب صرف الماء في واجب اهم كحفظ النفس المحترمه مثلا وغير ذلك من الواجبات نعم هذا بل مورد للتزاهم، فإن هنا تكليفين أحدهما أن يصلي المكلف مع الطهارة المائية لأنه واجب للماء إنه ماء يكفي لوضوئه وغسله، والمفروض أنه غير ممنوع من التصرف في هذا الماء لا عقلا ولا شرعا، لا يحرم عليه صرف هذا الماء بالوضوء او الغسل، الماء ملك له يباح التصرف به، فهو واجد للماء ومتمكن من التصرف فيه عقلا وشرعا. فموضوع وجوب الوضوء متحقق في الخارج. من الطرف الاخر هو مأمور بصرف هذا الماء لرفع عطش المؤمنين وحفظ النفس المحترمه واجب عليه، هذا ايضا متمكن منه. يمكنه ان يصرف هذا الماء في حفظ النفس المحترمه وهو قادر على ذلك، فالماء باب التزاهم. فلو فرضنا ان حفظ النفس المحترمه اهم كما هو كذلك، فيتعين صرفه في حفظ النفس المحترمه، اذن بل يجب عليه التيمم للصلاه ولكن على الاطلاق حتى اذا لم يصرف واتى وابقى الماء عنده لا مقتضي لذلك، لأنه إذا لم يصرف الماء في حفظ النفس المحترمة هو قادم على صرف الماء في الوضوء، لم يكن صرف الماء في الوضوء محرما ليقال إنه عاجز عن استعماله لأن الممنوع شرعا كالممتنع أهله، لم يكن منع في صرف الماء في الوضوء وإنما كان مأمورا بصرفه في شيء مزاد لذلك، فليس الأمر هنا بنفسه معجزا للمكلف بل امتثاله معجز للمكلف. لو امتثل هذا الأمر وصرف الماء في حفظ النفس المحترمة نعم هو عاجز عن الوضوء فيتيمم لا محالة لأنه لا ما عنده. وأما لو فرضنا أنه لم يسره وهو عاصٍ ولا يسره بعد ذلك أيضا، أي وجه للقول بأنه يتيمم ويصلي مع أن عنده ماء وهو متمكن من مثله؟ قول القدرة مأخوذة في الموضوع شرعا أو مأخوذة فكر حكم العقل أي أثر له بالنسبة إلى المقام بعدما كانت القدرة متحققة خارجا تكوينا والمفروض أن الشارع لم يمنع من ذلك؟ فعل سائغ في نفسه، هذا الفعل السائغ في نفسه لا مانع من الأمر به على نحو الترتب، فيأمر الشارع بصرف الماء في حفظ النفس المحترمة ويأمره بالوضوء على تقدير العصيان وعدم صرفه في ذلك. فالإنصاف أنه لا مانع من جريان الترتب حتى فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع شرعا، ولكن بشرط أن يكون هناك تكليفان لا يتمكن المكلف من امتثالهما. واما في موارد التكليف الواحد كما بالسلام بالنسبه الى الاجزاء والشرائط فهذا خارج عن موضوع الترتب من جهة سلب الموضوع حيث إن الترتب إنما يجري فيما إذا كان هنا تكليفات في التكليف الواحد لا معنى للترتب. ولي الكلام بقية نتكلم فيه إن شاء الله.